القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمع فريد عبدو المقيم بمصر القديمة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا عندي اقتراح لشركة الكهرباء ويا رب يعجبهم. احنا عندنا سوق في مصر القديمة فيه بتوع الخضار والفاكهة وكشاك السجاير والمحلات اللي على الصفين، والحقيقة كل دول يا حضرات أو أغلبهم واخدين كهربا ببلاش من عمدان النور اللي في الشارع، ولا حد بيحاسبهم ولا حد بيقول لهم تلت التلاتة كام. وفي نفس الوقت الشركة بتقطع علينا الكهربا ساعتين كل يوم علشان تخفيف الأحمال زي ما بيقولوا. طب ما تحاسبوا الناس اللي سارقين الكهربا في السوق دول بدل ما تقطعوا علينا احنا اللي بندفع دم قلبنا كل شهر في الفاتورة. ولا هو القانون بيطبق على ناس وناس؟ تصور عندك حق، اهي دي فكرة هايلة وانا احييك على افكارك النيرة دي. هو انت حضرتك قلت لي اسمك ايه معلش؟ فريد يا سعادة البيه، فريد عبده اسماعيل زكي. ما شاء الله ما شاء الله، شفت اسمك يبتدي بفريد ويخلص بزكي، حقيقي حقيقي اسم على مسمى. تأكد يا اخي فريد من نوعك ان احنا مش هنسيب مخلوق في السوق ده الا وهنعمل له مخالفه ونحاسبه حساب الملكين، اطمن خالص. وصل الاخ فريد يا ابراهيم، وهات لي سجاده الصلاه يا ابني عشان اصلي واستغفر. وخرجت من عندي سادته وانا حاسس ان ليا جناحين وطاير في السماء عشان عملت حاجه لبلدي وللمصلحه العامه. وقلت في عقلي بالي انهم هيعملوا حمله مفاجاه على السوق ويقبضوا على كل الناس اللي سارقين كهربا، لكن اللي حصل اني انتظرت كتير يا حضرات وما حصلش حاجه، فضل الوضع زي ما هو، الناس اللي لسه بتسرق كهربا والسوق اللي لسه شغال والدنيا ماشيه 100 فل و14. لا لا لا معلش بقى يا اخي فريد من نوعك، انت مش هتيجي تعلمنا شغلنا وتقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، ده شغلنا واحنا عارفين كويس قوي امتى نتحرك وامتى نستنى. ريح دماغك انت بقى وما تشغلش بالك. انت عملت اللي عليك وبلغتنا، كتر الف غيرك لغايه كده. يا سعاده البيه انا مش جاي لا مؤاخذه اعلمكم شغلكم ولا حاجه، انا بس بفكركم لاني قلبي على بلدي وصعبان عليا الكهرباء اللي بياخدوها ببلاش البياعين اللي في السوق لا اكتر ولا اقل. لا اطمن يا اخوي، احنا ما نسيناش وهنتخذ الاجراءات اللازمه. اتفضل بقى مع السلامه. الله يسلمك يا بيه، لكن اللي حصل يا حضرات انه مفيش اي اجراءات حصلت، ولسه السوق زي ما هو، ولسه الناس بتسرق الكهرباء. ومش السوق ده بس، لا ده في غيره كتير، وبعدين ده مال عام. علشان كده يا ريت توصلوا صوتنا لمعالي المحافظ علشان يلحق يتصرف. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. أحمد كريم، رضا سليمان.